يكون لله عز وجل. الإمام مالك قال إذا وصل الأمر إلى الإمام فليس من حق أحد أن يتنازل، وإذا لم يصل إلى الإمام فمن حق المحذوف أن يتنازل. وهذا عندما نقول حق لله وحق للمقذوف، ما الفرق بينهما؟ نعم أرفع صوتك. نعم لا لا الحد القذف، القذف القذف حق لله، القذف حق للمقذوف، ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا حق لله يعني وجبات لازم. أحسن. إذا قلنا حق لله ما في مجال للتنازل. مثلا حد الزنا، لو أن المرأة وليها تنازلوا يمكن نقول خلاص تنازلوا ما في شيء، لا، رجم أو جلد، جلد 100 وتغريب عام. فإذا الزنا شرب الخمر كذلك ما في مجال للتنازل. فإذا قلنا حق لله ما في أي مجال للتنازل. وإذا قلنا حق للآدمي، إذا قال سمح كما لو ضربناه في رأسه وأحدثنا به شجع أو غير ذلك فتنازل المضروب فليس من حقنا التدخل. فهذا الفرق بين الأمرين. نعم الإمام أحمد رحمه الله قال حق للمقذوف، الإمام الشافعي رحمه الله قال حق للمقذوف، الإمام مالك رحمه الله قال إذا وصلت إلى الإمام ليس من حق أحد أن يتنازل، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ليس من حق أحد أن يتنازل. نعم وهو أي حد القذف حق للمقذوف فيسقط بعفوه، فيسقط بعفوه إذا عفى، مثل مثلا لو ضربه في رأسه وأحدث به موضحة وقال عفوت، نقول لا لا تعفو، لازم نقتص له، حق للمقذوف، هذا القول. نعم فيسقط بعفوه. لكن يقول هنا لا يقام إلا بطلبه، إذا فلان قذف فلان، فإذا كان المقذوف تقدم بالطلب وطالب بحقه أعطيناه حقه، وإذا لم يطالب فلا دخل لنا، فيقول هنا لا يقام إلا بطلبه. نعم ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي، لكن لا يستوفيه في نفسه، لا يقول قذفني يأخذ عصا أو جريد أو كذا ويضرب 80 جلدة، نقول له لا، لأن هذا حد، والحد يحتاج إلى الاجتهاد لأجل أن نأمن الحيف. نعم لكن لا يستوفيه بنفسه وتقدم. والمحصن هنا أي في باب القذف، وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، ولو كان في أول حياته عنده شيء من التقصير، عنده شيء من الانحراف، لكن تاب إلى الله عز وجل وأناب فنعتبره محصنا، ونزيد شرطا الذي يجامع مثله. أما إذا كان صغير ما يجامع مثله، أو شيخا كبيرا في السن لا يجامع مثله، فلا حد إذن. نعم الملتزم الذي يجامع مثله، وهو الملتزم، هذا ورد كما في الرعاية وورد أيضا في الوجيز لعلمائنا رحمهم الله، لكن الذي عليه الجمهور أنه أن الشرط هذا غير مطلوب الملتزم، لأن الملتزم يكفي عنه مسلم، والمسلم ملتزم. نعم لأنه إذا كان ذمي نقول ملتزم، إذا كان ذمي مر بنا في الشروط السابقة في الزنا نقول الملتزم، لأجل أن نخرج، لأنه لأن الحد يقام على الذمي، لكن في القذف لا يقام إلا على إذا قذف المسلم. نعم وهو ابن 10 وبنت 9 ولا يشترط، ابن 10 سنين أو البنت إذا كان لا 9 سنين. نعم ولا يشترط بلوغه. ولا يشترط بلوغه يعني لو لم يبلغ، لأنه قد يجامع ولو لم يثبت البلوغ. قد البنت تجامع ولو لم يثبت البلوغ. فقال الذي يجامع ولا يشترط بلوغه. نعم. ولا يشترط بلوغه، ولكن لا يحد قاذف غير بالغ. لكن لا يحد قاذف غير بالغ، يعني معناه ان انسان قذف شابا، هذا الشاب لم يبلغ، لا نحد القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب، لان من شروطه المطالبة، والمطالبة لا تكون الا من بالغ. فإذا كان غير بالغ فهو في غير حالته المعتبرة شرعا. فيقول هنا لكن لا يحد قاذف غير بالغ. فإذا قذف إنسانا لم يبلغ، وهذا الذي قذف يجامع مثله ولو لم يبلغ، فننتظر في إقامة الحد على البالغ على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب بحقه، لأن من شرطه المطالبة، والمطالبة لا تكون إلا من بالغ عاقل. نعم. لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب. وش معنى العبارة هذه؟ ومن قذف بالغ ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته. وش معنى العبارة؟ قذف إنسان بالغ يقول لم يحد حتى يحضر الغائب ويطالب أو يثبت المطالبة، يعني إنسان جالسين مثلا جماعة نقول في مكة، ذكروا شخصا في المدينة، ذكروا شخصا في الرياض، في تبوك، في كذا، وهو هناك، فقذفه أحد الموجودين بزنا أو لواط، فلا نقيم الحد على القاذف حتى يطالب المقذوف يحضر ويطالب أو يرسل وكالة، يذهب إلى كاتب العدل في الرياض أو إلى كاتب العدل في تبوك أو في الدمام ويقول إنني وكلت فلانا للمطالبة بحقي في القذف. فإما أن يحضر ويطالب، وإما أن يوكل من يطالب عنه. أما إذا كان مسافرا فلا نتعجل بإقامة الحد على القاذف حتى يحضر المقذوف ويطالب، إذا لم يتيسر له الحضور حتى يوكل من ينوب عنه في المطالبة. نعم. ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته. نعم. ومن قال لابن عشرين زنيت في ثلاثين من ثلاثين الآن سنة. عندنا أمور لا تحتمل، لا تحتمل أبدا ولا يمكن أن تدخل في العقل. لو أن إنسان قال لشاب عمره 20 سنة فلان زنى، متى؟ قبل 40 سنة. هذا يحتمل يدخل في فكر الإنسان؟ لا. يعني يمكن أن يزني قبل ولادته 20 سنة؟ لا. يذكر قصة ويقول فلان أنا أعرفه صاحب لواط، كيف عرفته؟ قال قبل 25 سنة كنت أنا وياه في بلد كذا، في المشرق، في المغرب، في الشمال والجنوب، وحصل منه لواط. طيب سألنا الشخص، شفنا عمر الشخص هذا الذي ذكر ورمي بهذه الفاحشة، وجدنا أن عمره 20 سنة، يمكن هذا ولا لا؟ فكيف نتعامل مع هذا الشخص؟ يعزره ولي الأمر بما يردعه، لأن الشخص هذا لا ضرر عليه، المقذوف لا ضرر عليه. إذا قال زنيت منذ 20 عاما وعمره الآن 15 سنة، زنيت منذ 40 عاما وعمره الآن 30 سنة، يعني يمكن يزني قبل ولادته بعشر سنين له. فكذلك إذا رمى شخصا بالزنا أو اللواط مع عدم احتمال ذلك كأن يحدد له تاريخا قبل ولادة الشخص، فهذا لا حد، وإنما عليه التعزير. نعم. ومن قال لابن 20 زنيت من ثلاثين سنة لم يحد، وصريح القذف. وصريح القذف في عبارات صريحة وعبارات كناية. قوله قال يا زاني يا لوطي، هذه صريحة. نعم. قوله يا زاني يا لوطي ونحوه كيا عاهر، يا عاهر. نعم. أو قد زنيت، أو زنيتي، أو زنى فرجك، أو يا كذا إذا، أو يا كذا إذا لم يفسره بفعل زوج أو سيد. لو قال يا كذا بالنسبة للمرأة يعني مفعول بها، قالت كيف؟ قال زوجتي حصل منه هذا. فهذا إذا فسر فلا يكون قذفا، وإنما يعذر بما يراه ولي الأمر. أو إذا كانت جارية قال سيدك فعل بك كذا، هذا ليس قذفا. نعم. إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد وكنايته، وكنايته يعني كناية القذف، أي كناية القذف يا قحبة، يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، كل هذه كنايات. نعم. وفضحت زوجك بأنك وقعت في الفاحشة ونكست رأسه، يعني صار يطعطي رأسه عند الناس من الحياة والخجل، وجعلت له قرون كأنه بقرة ولا ثور ولا كذا. نعم. ونحوه كعلقت عليه أولادا من غيره، أو أفسدت فراشه، ولعربي يا نبطي يا نبطي ونحوه، وزنت يدك أو رجلك ونحوه. وإن فسره بغير القذف قبل قبيل وعزر. يعني مثلا لو قال فضحت زوجتي نقول وش تقصد؟ قال أقصد أنه دائما في صده ولجه وزعابه عند الجيران، أنت فضحت زوجك، ما قصد زنا ولا لواط ولا لحفة، أو جعلت له قرون، يعني ما جعلت له إرادة، اذهب يذهب، تعال يأتي، روح، يعني أمره ذهابه عودته جميع شؤونه عن طريق جعلتيك البهيمة بالنسبة لك. فإذا هذا معنى قوله وإن فسره بغير القذف. قال أنا ما قصدت عندما أقول فضحت زوجتي أنك وقعت في الزنا، لا، أنا قصدت أنك فضحتي بكثرة الأصوات والزعاق والصجة مع الأطفال والكلام مع الجيران، فهذه يعتبر تأثيرا عليهم وفضيحة، هذا قصدي. فيعزره ولي الأمر بما يراه مناسبا. نعم. وإن فسره بغير القذف قبل وعزر، كقوله يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار ونحوه. نعم. وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة، قذف أهل بلد، قال البلد الفلاني أهل البلد الفلاني لا يتحرجون عن فعل اللواط، ما يتحرجون عن فعل الزنا، هل يكون عليهم وصمة عار؟ لا، أهل بلد كامل ممكن يحصل منهم هذا الشيء، لا، ما عليهم عار. أهل البلد الفلاني في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، لا حد، وإنما يعزر. نعم. وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا، لا، جماعة لا يتصور منهم الزنا، عدد كبير. نعم. عادة عزر، لأنه التعليل، لأنه لا عار عليه، أهل البلد بكامله وصفهم بهذا الوصف. نعم. عادة عزر لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه، وكذا لو اختلف في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن فلان، ابن كذا، ابن القحبة، الكاذب ابن الزانية، فمثل هذا نتيجة المصادمة والشد والأخذ والرد، فلا حد وإنما يعزر. نعم. عزر ولا حد، ويسقط حد القذف بالعفو أي عفو ويسقط المقذوف. عندنا عبارة جديدة، إنسان قذف وقال عفوت سقط. يقول العلماء كالشفاعة، كالشفاعة. من يعرف للشفاعة؟ مرت بنا قبلها في كتاب البيع عندما جينا الشفاعة. والشفاعة ما هي؟ الشفعة، الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أنا وأنت بيننا مثلا أرض، وبعت أنا نصيبي وأنت لك النصف أو الربع أو أكثر أو أقل. من حقك أن تأخذ هذا الشخص الذي بعته بنفس القيمة. لكن لو قلت لك يا فلان أنا بعت نصيبي، قلت أنت مبروك، ترى بكرة أو بعده ممكن تأتي تقول أنا شافع. لا، هي كحل العقاد، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فإذا تنازل الشريك فليس من حق الورثة أن يأتوا ويقول إن أبونا كان شريك ومات وورثنا بعده. نقول أبوكم اللي كان شريك علم بالشفعة ولم يحرك ساكنة. هنا إذا مات الإنسان وقد تنازل فليس من حق الورثة المطالبة. لكن لو قال لا أنا أطالب بحقي، أو قال ما دريت إن فلان رماني بهذا الوصف وسأعمل، أذهب غدا إلى المحكمة وأقدم معروض لفضيلة رئيس المحكمة أطلب المطالبة بحقي، نقول لهم بعد وفاته ممكن الاستمرار في القضية. لو أن الرجل عنده 4 أولاد، واحد قال أنا مالي أطلب الأجر ومتنازل، الثاني قال أنا كذلك متنازل، الثالث قال أنا متنازل، الرابع قال لا، ما دام وصم أبي بهذا ورماه بهذه الفاحشة فأنا أطالب بحقي. 3 تنازلوا، واحد قال لا أطالب بحقي، فما الحكم؟ ما الحكم؟ هل نقول 80 جلدة؟ الأول له 20 تنازل عنها، الثاني له 20 تنازل عنها، الثالث له 20 تنازل عنها، الرابع له 20، نكتفي بها، نجلد 20 جلدة؟ لا، نجلده الحد كاملا. فإذا تنازل أحدهم وبقي شخص من الورثة لم يتنازل، جلدنا القاذف الحد كاملا، بشرط أن يكون المقذوف لم يتنازل. أما إذا كان المقذوف تنازل فلا مطالبة إذن. نعم. ويسقط حد القذف بالعفو، بالعفو. أي عفو المقذوف عن القاذف. نعم. ولا يستوفي حد القذف بدون ولا الطلب. ولا يستوفى بدون الطلب، يعني ما إذا ما طلب المقذوف لا نتدخل. نعم. ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب، أي طلب المقذوف لأنه حقه، لأنه حقه كالشفعة، لا تثبت إلا بمطالبته كالشفعة. والشفعة مرت بنا انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. نعم. كما تقدم. نعم. ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزر لأجل ألا يعود لسانه كلام الخنا. نعم. وإن مات المقذوف ولم يطالب وإن مات وقد علم ولم يطالب سقط، وإن لم يعلم فعلم ورثته يطالبون، وإن علم وطالب ولم يتسع الوقت ومات فأولاده ورثته يسيرون في القضية حتى تنتهي. نعم. ولم يطالب به سقط، وإلا فلجميع الورثة. نعم. وإلا فلجميع الورثة المطالبة. نعم. ولو عفى بعضهم عنده 10 أولاد، 9 كلهم قالوا عفونا، العاشر قال لا أنا أريد حق أبي، فمن حق العاشر أن يطالب بالحد كاملا. نعم. مر بنا إذا كان أولياء الدم، مر بنا قبل أسبوعين فقط، إذا كان أولياء الدم 7 أو 8 وبعضهم طلبنا منه اليمين وحلف وبعضهم امتنع نكلا، هل يثبت أو لا يثبت في أي شيء مر بنا؟ في القسامة لابد أن يحلفوا جميعا، فإن نكل النساء ما يحلف، فإن نكل بعضهم فلا قسامة إذن. نعم. ولو عفى بعضهم حدا للباقي كامل. خد ولو عفى بعضهم خد للباقي، يعني لمن لم يعفو كاملا، وليس ولا يحد حصة الذي لم يعفو، يعني نقول 4 أولاد 3 عفوا 1 له الربع 20 جلدة، لا، يعطى 80 جلدة. نعم. حد للباقي كاملا، ومن قذف ميتا حد قذف إنسان وقد مات، نقول ما عفى، عفى مات الرجل، لا، فإذا طالب وارثه الحي بحق المورث الذي مات يحد، وهذا من حرص الإسلام على صيانة الأعراض للأحياء والأموات. نعم. ومن قذف ميتا حدا بطلب حد بطلب وارث محصن، وارث محصن. نعم. ومن قذف نبيا نسأل الله السلامة كفر، لأن الأنبياء هم أفضل الخلق على الإطلاق. نعم. وقتل ولو تاب، ولو تاب علمه في الغيب عند الله عز وجل، لكن يقتل. نعم. أو كان كافرا فأسلم وعلمه فيما بينه وبين الله، هذا لا يطلع عليه إلا المولى، لكن في الظاهر يجب قتله، لأن الأنبياء هم خير الخلق وأفضلهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.